كما لو حلفوا النبي والكعبة وحياة أبويا إلى غير ذلك من الحلف الذي ينطق فيه الناس بغير الله تبارك وتعالى، يبقى قصد اليمين. قالوا طالما قصد اليمين فانعقد الحنس هيكفر كفارة يمين. قلنا اللي جاء العلماء قالوا لا كفارة لها إلا قول لا إله إلا الله، لا ترتب عليها أي كفارة كما ذكرنا قبل ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله الأول أصح لقوله من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة وإذا قال من حلف بالله غير الإسلام فهو كما قال، ولما أراد التغيير في ذلك حتى لا يبتلئ أحد عليه، عشان ما حدش يبتلئ، ولا هتبقى وكأن الدين ده ألعوبة، وكأن الدين ألعوبة في أيدي الناس. فلما ذكر العلماء الأحكام الفقهية قلنا عشان يعني نتعلم كيف تكون الفتوى، لكن مش معنى كده عشان ييسرون الناس الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لا، يعني ده مش هو المعنى ولا ده المقصود على ذلك نقول والله من حلف بغير الإسلام طالما لم يذكر ذلك في قلبه فده ليس بكفر يقر عند الله. دائما كده في أحاديث الترغيب أنت تذكر الحديث بلا تعليم، حديث الترغيب دائما تذكر الحديث بلا تعليم، ويقول لك أن التعليق وكأنك تخفف من هذا الكلام، يبقى العادة ذلك بينما وبينه صلاة من تركها فقد كفر. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا لا نعلم بعد ده كفر مخرج الدلة مش مخرج الدلة، نقول يعني قف عند حدود الرواية، قلنا لأن الرواية دي خرجت للترهيب، لما يقول والله ده كفر دول كفر دي معصية غير المعاصي، يبقى كأنك بتخفف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ما بقاش في باب الترهيب، ده انت قعدته كده وكأنه في باب الترهيب. فننتبه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي خرج للتغليظ والذكر الشديد يبقى قف عند هذه الحدود، قل والله المنتحر كده، ولو والله المنتحر لا يكفر، إذا الإنسان لو ضاقت فيه الدنيا أصله مش هيبقى كافر كده، وممكن هو هيقدم على الانتحار بسبب يعني ما علم من ذلك الحكم. لكن لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة، ونذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه حديدة فهو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأيضا من مات في السم فتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترضى فوق جبل فمات فهو يترضى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه رواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، فاذكر هذا الكلام ولا تتعدى، ولا نحتاج إلى يعني توجيه الكلام أو تخفيف الكلام، قلنا مخافة أن الناس تتجرأ على فعل المحظور، وبالتالي من حلف فقال إني بريء الإسلام فإن كان كذبا كما قال وإن كان صادقا قال فلن يرجع إلى الإسلام. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه الرواية دليل على أن من حلف ببراءة الإسلام فإنه يحسن، قال ولا تلزمه الكفارة، وذلك لأنه جعل عقوبة ذلك في دينه ولم يجعل في ماله شيئا. قال يبقى ده أساسا يعني هل يظهر عليه كفارة أم لا؟ قلنا إن البعض قال ليس عليه كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في ذلك كفارة. ثم ذكر باب آخر وباب الرجل يحلف ألا يتأذن، قال باب الرجل يحلف ألا يتأذن. قال في رواية عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه، وضع تمرة على كسرة من الخبز فقال هذه إدام هذه. قال رجل يحلف ألا يتأذن أي لا يأكل الإدام، فلو أكل تمرة بخبز هل يكون لذلك متأدما فيحنث أم لا؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة من الخبز وقال هذه إدام هذه، قال وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدام، سواء كان رطبا أو يبسا، قلنا ذلك الإنسان حلف ألا يطعم شيئا وشرب إلى مشروب، المشروب ده يعد من المطعومات، فإن حلف على ذلك يبقى نقول على ذلك يبقى هيحنث بهذه اليمين، يبقى لو حلف الرجل